salir del mundo. I'm وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى

النبي ليس كفر من كان لكن النبي ليس كفر ليال البيت لك بحر أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون على وأنتم سامدون الشمس والقمر

وحدكم